تستمعون الآن إلى برنامج نصف الحياة. نصف الحياة من إعداد وتقديم نسيم الفايدي. نصف الحياة يخاطب كل فئات المجتمع من جانب مهم جدا وهو المرأة. من خلال هذا البرنامج نسلط الضوء على حياة المرأة المهنية والاجتماعية. هناك مرأة تعمل لإشباع طموحها أو لتعبئة وقت الفراغ، وهناك من تعمل لأجل لقمة العيش بسبب ظروف اقتصادية صعبة، وهناك امرأة تعيش حياة اجتماعية قاسية بسبب المجتمع، وهناك امرأة تعاني من اضطهاد أهل أو زوج، وغيرها من النماذج المهنية والاجتماعية التي قد تكون اختيارية أو إجبارية. هناك أنماط مختلفة من المهن، منها المقبول مثل المعلمة ومحفظة القرآن، ومنها الصعب مثل الطبيبة وموظفة في شركة خاصة، ومنها من يصعب تقبله مثل مضيفة جوية وضابطة، ومنها الغريب مثل السائقة والجرسونة، ومنها من تنال استعطاف في الغير مثل البائعة والخادمة. وهناك ظروف اجتماعية مختلفة، منها المطلقة، الأرملة، من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن دار الرعاية. مع اختلاف المهن واختلاف الظروف واختلاف نظرة المجتمع لكل مرأة، فمنا كل التقدير والاحترام لكل امرأة شريفة في أي مجال مهني وتحت أي ظرف تحيا. السلام عليكم مستمعينا، مستمعي راديو المنارة 95.5 FM. نرحب بكم، أنا نسيم الفايدي، في الحلقة الأخيرة من برنامجكم نصف الحياة. نصف الحياة كان يأتيكم كل ثلاثاء الساعة 5 مساء والإعادة 4 الساعة 4. تذكيرا مستمعينا بهدف البرنامج، كنا نقدمه في مجتمعنا إلى حد ما من خلال بعض من نماذج للمرأة في مجتمعنا، نماذج مهنية، نماذج تنتمي لفئات معينة في المجتمع. ممكن يكون اختلفنا مع بعض النماذج اللي قدمناها واتفقنا مع بعضها، ولكن أكيد هي نماذج موجودة تأثر فينا وتأثر في حياتنا، تأثر فينا كأشخاص، تأثر في ثقافتنا وفي وعينا وفي نجاحنا وفي مستقبلنا. اليوم حبيت نختم معكم الحلقة بشكل مختلف نوعا ما عن الحلقات السابقة. حابة نسمع رأيكم في البرنامج، حابة نسمع رأيكم في الهدف والفكرة. هل فعلا الهدف قدرت نوصله من خلال نصف الحياة؟ هل قدرت نقدم نماذج فعلا مؤثرة أو فعلا تأثر فينا؟ حابة نسمع أراءكم، وحابة أن تتواصلوا معي عن طريق أرقام الهواتف 061-90-95-707 و 061-47-17-551. بداية حابة نذكركم بما تم طرحه خلال حلقات السابقة من مواضيع ومن أفكار. وبداية حابة أن نسمع مجموعة من الرسائل، فياريت نطلع نسمعها بعضنا ونكمل. أنا نبي نوجه رسالتي للشعب الليبي بصفة عامة، إن ضابطات وأمهات ويعني بنات ناس، يعني ما نشكف يعني الفكرة اللي واخذينا، ياريت يعني يتفهموا الحاجة هذه، وقبل حتى ما يشوفوا كيف يعني تقدر البلاد تتطور وتتحضر بالطريقة، إن هم يشوفوا البلدان التانية كيف الضابطات كيف يعاملوا فيهم، كيف طريقة التعامل مع الضابطات، فإن هذه حاجة كويسة. فهم لما يشوفوا الحاجة هذه أنا متأكدة إن هم حيتفهموا يعني وضع الضابطات شنو في البلاد. كل مرأة تعرف قيمتها، تعز بنفسها في أي مجال، وما تحاولش تأثر بأي تأثيرات خارجية. يعني لما تكون عارفة أن الشيء هذا يرضي الله ويرضي رسوله وماشية فيما يرضي الله، ما تحاولش تأثر بأي مؤثرات أخرى يعني. ولو توقع عليها أي نوع من الاضطهاد لازم تكون قوية وإنها تواجه الموضوع هذا وإنها تحكي عليه، مش إنها تسكت وإنها تساعد على ظلم نفسها. اضطهاد سواء من الزوج أو من الأخ أو من الأب أو من أي أحد، هو اللي يشجع إن المجتمع يمشي للخلف مش للأمام. نوجه كل مرأة بصفة عامة متجوزة نقولها حافظي على بيتك وعلى أسرتك، نتمنى أن هي تتمسك ببيتها وبجوزها وبعيالها أكثر بقدر المستطاع، إلا في الحالات اللي الله غالب فقدر الله شاء وهي اختارت الطلاق باختيارها هي، إذا كان هي حبت الطلاق وهي اللي اختارت فيكون عندها هدف، ولو عندها عيال تحاول أن هي ما تتخلاش عن عيالها. الله يعني ربي يقدرنا ويوفق كل مرأة يعني مطلقة ولا مش مطلقة. مهما يكون نوع عملك المهم عمل شريف مش عيب، خصوصا السيدات اللي يديرن في الحلويات في الموالة نحس فيني دسم فيها يعني مش عيب. عمره ما كان العمل عيب، كل العالم يحترم المرأة اللي تشتغل بشرف وتثبت قدرتها وتحترم نفسها وتحترم مجتمعها وتربي أطفالها وتساعد جوزها على المعيشة. مستمعينا، أثناء تحضيري للبرنامج من حوالي 7 شهور تقريبا سألت نفسي بعض الأسئلة أثناء التحضير. أحد هذه الأسئلة كان شن هن الأسباب أو المعايير اللي تخلي مجتمع أو تخلي الرجل يقبل مهنة معينة للمرأة ويرفض غيرها. وفعلا السؤال هذا كان أول سؤال سألته للأستاذة مجدة العربي. أستاذة مجدة العربي طبعا أستاذة علم الاجتماع كانت معنا خلال الحلقات السابقة وعلى تواصل مستمر بالبرنامج، فحابة أن نسمع إجابة أستاذة مجدة ولكن بعد الاتصال. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. كيف حالك؟ أهلا بك. أنت برنامجكم تقريبا تصير فيه على المرأة ولا؟ أيوة. المرأة كرمها الله سبحانه وتعالى، نعم، إن جعل الجنة تحت أقدامها وضع يكفيها شرفا بالتأكيد. ولكن أختي في أعمال لا تتماشى مع المرأة للأسف. زي شنو؟ زي المجال الأمني. أي مرأة في المجال الأمني شرعا الله أعلم، ولكن اجتماعيا مش مقبولة. كمجتمع شرقي ننظر المرأة بدليل أن المرأة اللي تشتغل في مجال الأمن دائما ولا واخذة سامحيني وأنا عليها شكوك مع احترام جني يعني. هذه رقم واحد. الحاجة الثانية أختي، المرأة اللي تقلد منصب القاضية، نعم، شرعا لا يجوز. وفي ليبيا موجودة. ما فيش أنبل وظيفة للمرأة اللي هي تربية الأولاد وصناعة رجال المستقبل، لأن أي رجل عظيم وراه امرأة. نعم. المرأة في مجال بيتها تقدر تصنع اللي ما قدرش يصنع الرجل في الدوائر الحكومية وفي الـ وفي الـ وفي, الـ في الميادين. يكفيها شرفا أن تخلق جيل يخاف الله سبحانه وتعالى أولا، قلبه على الوطن ثانيا، بالك الجيل القادم إن شاء الله. أستاذ أسمح لي، ممكن تعرفنا بحضرتك في الأول؟ أنا المهدي البراس. أستاذ مهدي، به المرأة ما يفعش نية تشتغل دكتورة مثلا أو مدرسة؟ بالعكس، من أنبل. أنا نعتبر الوظيفة الملائمة للمرأة في هالعصر وظيفة الطب والتعليم، لأن الطب نحتاجه لها في في في في في, في العلاج، لأن العلاج المرأة أنا أعتقد أن المرأة لا تعالجهاش إلا مرأة يعني. وكذلك طلبة الثانوي وطلبة الجامعات من النساء، أنا تفكيرك أو اعتقادي أنها لا يجوز إلا عن طريق مرأة، لأن في دروس لا يمكن الرجل يشرح لهم، خاصة في المجال الطبي يعني. أنا هذا وجهة نظري يعني، وهذا رأي شخصي يعني. وأكيد وجهة نظرك تحترم أستاذ مهدي، شكرا. ولكن هذا ما يظلش، هذا ما يفيش يا أبلة أن المرأة هي نص المجتمع بالتأكيد، وتربي في المجتمع الآخر، فإن فسد المجتمع الآخر كان سبب الفساد. نعم وأن صلح كان سبب صلح كان نعم. صلح سبب صلح نعم شكرا بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك. ناخذ اتصال آخر. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. أهلا وسهلا. الأخبار؟ الحمد لله. من معنا؟ نعم مراد في سوري. أهلا وسهلا. تفضل. بنقول لك أنا المرأة المفروض تستوعب مجالين، مجال السليم مجال الصحة فقط. عرفتي؟ هذه أفضل مثلين عرفتي؟ المتشوفين المرأة عرفتي؟ بهي بالنسبة أستاذ هل تسمع فيا؟ للأسف نحن فقدنا الاتصال. نتمنى أن يعاود يكلمنا، ولكن مستمعينا شن رأيكم نطلع ونسمع من أستاذة مجدة شن هن الأسباب أو المعايير اللي على أساسها المجتمع يقبل أو يرفض أي مهنة، فنسمع بعضنا ونكمله. حياكم الله إخوتي المستمعين. للإجابة على ما تفضلتم به، من المعلوم أن اتجاهات الناس تستقى من ثقافة المجتمع الذي يعيشون فيه، طبعا بالإضافة إلى العوامل الشخصية التي يختلف فيها الناس من فرد إلى آخر. وثقافة المجتمع تتشكل من الدين والعرف والقيم والعادات والتقاليد والمعايير. هذه المكونات الراسخة والتي لا تتغير بسهولة في المجتمع هي محددات سلوكنا، وهي التي تفرض علينا تصرفاتنا وخياراتنا، ومن خلالها تتكون معايير المجتمع. لا، هي معايير المجتمع هي المصدرة التي يقيس بها المجتمع أي ظاهرة، هل هي مقبولة أو غير مقبولة، هل هي صح أو خطأ، هل هي مرغوبة أو غير مرغوبة أو مرفوضة. أيضا المعايير هي من صنع المجتمع وليست من صنع الفرد، وبالتالي عندما يكون الإنسان في مجتمع نجده منساقا لتلك المعايير السائدة ويقيم كل ما يرى من ظواهر ومن حوادث ومواقف يمر بها بناء على تلك المعايير. وهذه المعايير بنيت على عدة أسس، أهم هالأسس التي تبنى عليها كل المعايير في أي مجتمع من المجتمعات هي الدين من ناحية، والعرف من ناحية أخرى، والعادات والتقاليد من ناحية ثالثة. وعندما تفحص هذه الأسس نستطيع استنتاج ما هو مرغوب أو ما هو غير مرغوب في المجتمع من المهن وغيرها. مستمعينا نرحب بكم من جديد. سمعنا إجابة أستاذة مجدة في نماذج مرفوضة في المجتمع أو المجتمع ينظر لها نظرة عليها تحفظ شوية، كيف المكالمة اللي سمعناها أن المرأة ما مش مقبول أن هي تشتغل في المجال الأمني. في طرحنا مثلا نموذج لضابطة مرور في الحلقات السابقة، في من اتفق معها في أن لازم أنه هو يكون في ضابطة مرور في الشارع، لأن في نساء يسوقا فيفضل أن اللي تعامل مع المرأة اللي تسوق تكون ضابطة مرور إذا كان في مخالفة وغيرها. فممكن احنا نتفق وممكن نختلفوا مع كل حاجة بما أن هي وفق ضوابط شرعية إذا قابلة للنقاش. ناخذ معنا اتصال. ألو السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. أهلا بك أختي، ومش نشكركم على الموضوع الشيق اللي طرحينا ومثل المشهدات كم أنتم مبلينها. فمداخلتي راح تكون على المرأة، يعني نحن هنا مجتمعنا ما زال نحكي من المجتمع العالم الثالث، يعني فعلا طرحوا علينا عالم ثالث، فعلا عالم ثالث بالتأكيد. إذا كان المرأة لما تقعد تسوق هي تعرض أصلا للمضايقات. يعني إحنا مثلنا وصلناش يعني كيف نقول لكم، يعني إن المرأة عاملوها معاملة عادية، فأنا أحس إني أنا لو أنا مرأة الحسي مجدي راح يكون التعليم مش عارف التعليم الحسي نعم. أو الطب التعليم يطلب المرأة راح تفهم على المرأة أكثر. بيه أسمحي لي، ممكن تعرفيني بحضرتك؟ نعم. ممكن تعرفيني باسمك؟ أم عزو. نعم سيدة أم عزو، هل حضرتك تسوقي؟ لا والله لا. نعم به إذا كان بس نشوف لما لك تمشي في الشارع والله نحك أكثر من موقف أكثر من موقف نشوف فيه مرأة والله تكاد تسوق تتعرض للمضايقات من ضمن شباب اللي تسوق، يا أما يلقي ضيقوا فيها بالسيارة، يا أما من خلال المكالمة، يعني من خلال الألفاظ السيئة اللي هم يحكوا فيها. نعم. فأنا أتمنى أن نحن نصل للنظرة الكويسة للمرأة أو نصل يعني نكون مجتمع متفاهم بالنسبة للمرأة يعني عارفتي. نعم. بس حتى لما تكون مرأة صينة دينا نفسها يعني. نعم. هي بروحها تصل نفسها اللي هم حطتها لنفسها وحقينا فيها الحياة. نعم شكرا لك. وشكرا. شكرا بارك الله فيك. ناخذ اتصال آخر. ألو السلام عليكم. السلام. أهلا وسهلا. ألو. أهلا وسهلا. الأخبار؟ الحمد لله تفضل. تفضل والله. موضوع المرأة صح؟ نعم. والله شو بنقول لك؟ باهي عمل تو المرأة أكثر أكثر شيء في الصحة. تمام. الصحة والتعليم. لكن هنا في ليبيا تو المرأة نحن فيها يعني في المصارف في الشركات الخاصة شركات الطيران ولي ونجحت المرأة ماشي باي. لكن نعم. بس أنا عندي والله مقترح حكي على الدولة في يعني شو المستقبل القريب فهمتي المفروض المرأة باي الراتب بتاع المرأة ماشي بيكونش كيف الراجل أقل ليش ألو نعم أيوة شنو السبب والله إن أسباب واجد تمام اولا لان الراجل هو اللي يتحمل عبء الحياه الزوجيه يعني البيت والمسكن والسياره والى اخره تمام المفروض يعني المراه تاخذ اقل من الراجل يعني شو الفرق 200 300 جنيه فهمت علي يعني استاذ اسمح لي يعني اذا كان رجل ومراه يشتغلوا في نفس المكان وفي نفس الوظيفه وفي نفس الدرجه الرجل ياخذ مرتب اكبر من المراه اعلى لأنه رجل فهمت عزيزي لأنه رجل هي. ولا مش بهني لا هيك بس لا لأن مسؤولية الرجل أكثر من المرأة ماشي نعم وعندك الشيء عندك الآخر بين المهم اللي هو قيادة سيارات المرأة فهمت علي نفوذ الدولة في المستقبل القريب تحط قانون تشريع يعني المرأة يقولوا الأرملة تسوق فهمت المرأة اللي تشتغل ويحطوا سن معينة فهمتي مش يعني شو حتى الزحمة تخف عندنا واش دوا رب راهو تو واش بك يسوق تو حتى تو بنت صغيرة تسوق فهمت علي نعم باهي يعني تو وفي عندي راه مقترح ثالث بالنسبة لي شنو ربات البيوت أنا طبعا زوجتي رب البيت زي بالدراسة يعني مفروض الدولة في المستقبل تنظر اللي هذه فيها يعني شنو منحة شهرية فهمتي على الأقل تساعد الراجل شوية لأن فيها راه شنو ظلم على الفئة اللي شنو تيبة الدراسة راه لأن راه نقول لك حاجة والله العظيم معظم الشباب توا يقولوا هنقني بناخذ راه وحدة شنو تشتغل تساعدني في الحياة وتصرف على روحها وني المفروض الدولة بعد سنتين ثلاثة تريح ولي تنظر لهذه الفئة المظلومة والله فئة مظلومة ووجقوا بيها رو على الأقل ربات البيوت والله نعم. مهم شكرا جدا. شكرا لك مستمعينا الأستاذ طبعا وجهة نظره تحترم أي كانت ولكن هل من العدل أن اثنين في نفس الوظيفة واحد يأخذ أكثر من الثاني لأن مسؤولياته أكبر في حين أن مجهود العمل واحد الكفاءة واحدة درجة التعليم واحدة بس لأنه هو رجل ومرأة مش عارفة بس أكيد أنا حابة نسمع رأيكم بخصوص النقطة هذه حابة نسمع رأيكم بخصوص قيادة المرأة السيارة لأن تتعرض لمضايقات من الشباب إذن هي في مشكلة عندنا قد تكون مشكلة أخلاقية اللي ضايق السيدة تسوق ما هيش مشكلة مرور أو مشكلة أن هي عليها تحفظ دينيا أن هي تسوق فنتمنى أن نسمع أراءكم بخصوص وجهات النظر اللي تطرح اليوم وإجمالا عن برنامج نصف الحياة حابة نسمع أصواتكم عن طريق أرقام الهواتف 061-90-95-707 و 061-47-17-551 من ضمن النماذج اللي تكلمنا عليها في الحلقات السابقة هي مهنة المضيفة وطرحنا النموذج لسيدة المهنة كانت فعلا قابلة للنقاش ومادة غنية لتبادل الآراء فيها. في ناس قليلة اتفقت معها وفي ناس أكثر رفضت وجودها بحكم أنها طبيعة العمل تكون صعبة شوية لأن فيها سفر وفيها شكل معين ممكن يرفض المجتمع. هنحكو أكثر بعد هذا الاتصال. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام أحمد الله. أهلا وسهلا. معكي أم عزوة. معليش أنا حاولتني بنعقد على السيكي تو حكا على الشغل الفرق بين الرجل والمرأة. نعم. بالعكس يعني أنا أعتبره هو مجهود العمل هو الفرق بينه وبينه. ما تجيش مرأة كل طول يوم هي تشتغل وتبذل في مجهود وراجل تلقاه مثلا مجهودها مش واجد في العمل وياخذ هو مرتب أعلى منها لأنه هو رجل. بالعكس يحسي مجهود العمل هو اللي يفرق بينه وبين الرجل. نعم. أو إذا كان نعم إذا كان إذا كان يبذلوا في نفس المجهود وهم أصلاً نفس الكفاءة أو نفس نفس درجة التعليم والدرجة الوظيفية إذا المرتب يكون واحد. أيوة نفس لأن ما عليش تعبة مسكين يعني 16 سنة تقريبا فكرين هي تقرأ وتحفظ وتشتغل وتنظر الصبح في أخذ الموظفات تلقى عندنا يعني عيال صغار وسيبا فينا ويحطهم في حضانة عيشب بجانب العمل مشينا نعطي الرجل أكثر مرتب من المرأة. بالعكس ممكن نعطي مرأة أكثر من الرجل لأن هي تشتغل في شغلين شغل البيت وشغل العمل العمل الوظيفي فعلا. يعني ممكن العكس هو مش أكثر من المرأة فعلا. شكرا ونحترم نظر الوجه في الطرف الآخر. بالتأكيد شكرا لك. ناخذ الاتصال. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام أهلا وسهلا. معك ربيع. أهلا وسهلا تفضلي. حبيت نقول لك أنا فيش المرأة للأسف صوت مش واضح. ألو اسمي فيها. ألو ألو ألو السلام عليكم. أيوة عليكم السلام تفضلي صوتك واضح تو. للأسف فقدنا الاتصال. مستمعين حنكمل معكم في استقبال اتصالات وفي استقبال أراءكم ولكن نطلع نسمع تقرير بخصوص مهنة المضيفة. نسمع وجهتين نظر أو جانبين جانب الديني وجانب الاجتماعي. نسمع بعضنا شن حكم. شأن كل النساء تطمح إلى تكوين أسرة وتحقيق نفسها في مجالها المهني، ولكن الاختلاف قد يكمن في عدم تقبل الرجل لهذه المهنة التي تتصف بعدم الاستقرار وغيرها من الأسباب التي وضحتها لنا أستاذة علم الاجتماع ماجدة العربي. تعود هذه الظاهرة لسببين، سبب شخصي نفسي وآخر اجتماعي. ما نتحدث عنه اليوم هو ظاهرة العزل المهني للمرأة، وتعني اقتصار عمل المرأة على مجالات محددة يقبلها المجتمع في الوقت ذاته يضيق هذا القبول في مجالات أخرى من العمل. أما الشق الشخصي فهو ناتج عن صفات الشخصية للإنسان، قيم الخاصة، معايير اتجاهات الشخصية نحو المرأة بشكل عام، وهذه المعطيات نتيجة للتربية الأسرية، نتيجة وعيها ونتيجة ثقتها بنفسها، نتيجة عدة عوامل ثانية شخصية. أما إذا يعني حطينا مستوى التعليم نجد أن التعليم لا يلعب دور مهم في تشكيل اتجاهات الرجل نحو المرأة، وخاصة في مجتمعنا إحنا الليبي. يعني في المجتمع الليبي أثر هذا التعليم أو هذا المتغير محدود جدا، بمعنى أن التعليم لا يحدث تغير كبير في كثير من الظواهر ومن أهمها اتجاهات الرجل نحو عمل المرأة. أما الجانب الثاني من أسباب هذه الظاهرة وهي ظاهرة العزل المهني للمرأة فهو سبب اجتماعي، ويعني بشكل عام على المرأة الليبية إذا كانت ترغب في عمل كوظيفة مضيفة طيران أو أي وظيفة ثانية قد تجد بعض التعارض بينها أو بين منظومة الثقافة عاداتنا وقيمنا وتقاليدنا، عليها أن تحاول أن تعيد صياغة هذه الوظيفة بما يتناسب ومعايير المجتمع، بما يتقبله المجتمع. يعني زي وظيفة المضيفة عندما تتقيد بلباس يرضاه المجتمع، يرضاه الدين، يرضاه ثقافتنا بشكل عام. عندما تعامل الآخرين باحترام وتعامل هي بالمثل بالاحترام نجدها تكتسب هي مكانة اجتماعية جيدة، وأيضا تنعكس حتى على اتجاهات المواطن الليبي أو الرجل الليبي نحو هذه الوظيفة. المجتمع والدين عاملان يحكمان حياتنا، فهما البوصلة التي تحدد ثقافتنا. لذلك سنتعرف سويا على نظرة الشرع لهذه المهنة من خلال الشيخ حسن الشريف. لا يجوز للمرأة أن تعمل كمضيفة للطيران، لأن هذه الوظيفة تتطلب السفر بين الدول وبين القارات، والمكث قد يكون يوم أو يومين أو ثلاثة أيام كما في مواقف الترانزيت، وهذا كله يتطلب أن يكون معها محرم منها ولا محرم بالتالي. فالمرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا ومعها محرم منها، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم منها. فلا يجوز للمرأة أن تخرج في الطيران إلا ومعها محرم، حتى ولو كانت الرفقة آمنة كما يقال الآن، لأن الرفقة الآمنة شروطة في السفر الواجب، وأكثر أهل العلم قصروا على الحج فقط. ثم وظيفة المضيفة تتطلب التبرج، تتطلب ترك الحجاب كما هو الكثير في حال المضيفات، وهذا أيضا لا يجوز. ما بين رفض المجتمع وتقنين الشارع، تبقى هذه المهنة في سعي دائما لإثبات أهميتها. مستمعينا، وفي الجانب الآخر، في مهن وفي ظروف اجتماعية مقبولة دينيا ولكن لها تحفظ من ناحية المجتمع، زي مثلا المرأة المطلقة أو مثلا المرأة المتزوجة من رجل أجنبي أو مش ليبي يعني، أو مثلا الناس اللي ينتموا لمهن بسيطة مثلا زي مهنة النظافة أو البائعة أو الخادمة، أكيد هي مقبولة دينيا ومقبولة اجتماعيا، ولكن لها نظرة ممكن إن هي تكون للأسف دونية شوية. نحن نسعى إن هي تتغير أكيد، ونسعى إن نحن نقدر كل المهن، ولكن للأسف ممكن نظرة المجتمع لفئة معينة تخليهم هم نفسهم ينظروا لنفسهم بشوية خجل للمهنة اللي هم ينتموا لها. طرحنا نماذج مختلفة، طرحنا بائعة كلمتنا عن المهنة وكلمتنا عن مشاكل المهنة، طرحنا أكيد سيدة متزوجة برجل غير ليبي، وسمعنا أراءكم بخصوص الحالة هذه، وتكلمنا عن المشاكل اللي هي تعاني منها. حنحكوا أكثر بعد الاتصال. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. النص الحياة ماما. أيوة تفضلي. معلش أنا لي كم مرة نحضر في كم حلقة معك، يعني في الحلقات اللي فاتن بها، وأنا كنت صراحة فخورة باللي في الضيوف اللي جيبي فيني، يعني لأني كوني أنا مرأة صراحة لما نسمع نماذجك نفخر بالنساء الليبيات، يعني بالتأكيد كانوا كلهم يشرفون يعني. فعلا، شكرا لك. بعون بدنا نقول لك على موضوع اليوم، يعني هي المرأة بالنسبة في العمل، يعني المفروض ما يكونش إن هي مرأة أو رجل، يعني المفروض يكون يعني على حسب الواحد إمكانياته وقدراته في العمل كيف يثبت وجوده، هذه هي يعني هذا هو المقياس يكون، مش لأنها مرأة أو راجل. بالعكس أنا يعني نشوف في نساء يعني سيدات أعمال وهكي نجحت أكثر مرات من راجل في عملهن، أو يعني المرأة نحسيها لو تشوفيها في العمل تشتغل اللي انت عشان تبدع، عرفتي، لكن راجل تعمل بس عشان دخل آخر أو ممكن تشتغل عشان تساعد زوجها، ممكن هي في هيكي يعني هي متحملة مسؤولية الأسرة والأطفال وتربيتهم وأداء واجبها، وفي الجانب الآخر ممكن تكون هي متحملة جزء من مصاريف هي الأسرة، هي أكيد حتقعد ما عليها عبء أكثر، لكن في سيدات إنها أصلاً نفسيتها ما تريحش إلا إذا اشتغلت، يعني هي تبدع أكثر، حتى لو تقول لك أنا عندي جوز وعندي أولاد وكذا، لكن تلقيها يعني مقسمة وقتها ومنظمة حياتها، وحتى تلقيها تعطي أكثر في بيتها أكثر من هي قاعدة معاهم 24 ساعة. وانا بالعكس انا اشوف السيدات يعني عطيت اكثر من يعني رجال، نشوف رجال عشان هم يشتغلوا في العمل مجرد انه بياخذ يعني راتب اخر شهر ما تلقيش مبدع في المكان اللي هو فيه، عرفتي. وفي نفس الوقت بالنسبه للسياره او هيك، انا اعتبر المراه يعني هي اللي تفرض احترامها في السياره او في العمل، صدقيني هي اللي تفرض احترامها، هي اللي عليها الدور الاكبر في الحاجه هذه. ماهي لكن الراجل المفروض يعني ينظر للمراه على كفاءتها، ما ينظرلهاش لان هي مراه أذنى منها يعني. وهي نصف المجتمع، يعني اذا رقت المراه يرقى نصف المجتمع كله يعني. صح، بارك الله فيك على البرنامج. شكرا لك. معكم مصطفى المونة. نعم سيده مصطفى، شكرا، بارك الله فيك. مستمعينا، نحن ما زلنا مكملين معاكم في انتظار سماع أراءكم وأصواتكم عن طريق أرقام الهواتف 90 95 707 و 0167 47 17 551. عندنا كلمة من الشيخ حسن الشريف يوجهها للأشخاص المنتمين للمهن البسيطة، لأكيد هي مؤثرة في المجتمع وأكيد كفاءتهم هي توضح أو تبين مدى ثقافة المجتمع، مدى رقي المجتمع، مدى تطورها. فياريت نطلع نسمع الكلمة ونكمله. أقول لك من السهل ملاحظة الإشارة على الإعاقة الحركية، بالتالي الحكم عليها أن هذا الشخص عنده إعاقة، من السهل جدا أن نطلق هذا الحكم ونرى بعين واضحة ما الأشياء التي افتقدها هذا. معايير سطحية ولا ندرك مدى أهمية كل مهنة في بناء المجتمعات، فهذا ما وضحه لنا ديننا الإسلامي والرسول الكريم حسب الشيخ حسن الشريف. الشريعة الإسلامية التي جاءت لخير الإعداد والبلاد لا تفرق بين الأعمال والوظائف، فليس هناك مهنة شريفة ومهنة ذليلة ذليل صاحبها، هذا كله ليس في شرع الله سبحانه وتعالى. الوظائف تختلف والمجتمعات تحتاج إلى تنوع هذه الوظائف كما تحتاج إلى تنوع العلوم وتنوع المهن، فهذا خياط يخيط الثياب، ولولا وجود الخياط لما لبسنا أفضل الثياب، وهذا زارع يزرع الأرض ولو لم يزرع الأرض لما وجدنا الحب حتى نطعمه، وهذا يقوم بوظيفة جمع القمامة ولو لم يجد نجد من يجمع القمامة لصارت الأرض خراب. فيعني ما في فرق في المهن، المهم أن تكون المهنة شريفة، المهنة مباحة، المهنة لا تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. وسألنا الشيخ ما إذ هناك مهن يميزها الإسلام عن غيرها، فأجاب موضحا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض أصحابه أي الكسب أطيب، لم يحدد عملا آخر، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، فكل ما يعمل إنسان بيده هو أشرف، ثم البيع المبرور، البيع المبرور الذي فيه بيان العيب والصدق في الوصف، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يفرق به بين رجل وامرأة، فالمرأة إذا كانت بائعة تبيع مثلا الملابس أو تبيع بعض الأدوات الخاصة بالنساء أو تبيع بعض مهما كان نوع البيع الذي تبيعه، ما لم يخالف الشريعة فهذا كسب شريف وعمل طيب ولا يحرمه شرع الله سبحانه وتعالى. وقد كانت النساء يبيعن ويتبايعن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد العصور الإسلامية، وليس هناك من فرق بين امرأة وبين رجل. هذه نقطة مهمة لابد أن يتنبه لها كل إنسان. ثم إن من النساء من لا تجد من يعولها أو ينفق عليها، وبالتالي هي بحاجة إلى أن تقوم بأمرها بنفسها، فمن الذي يمنعها؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة كانت قد طلقت ومنعت من الخروج في النهار، فذهبت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا اخرجي فجذي نخلك عسى أن تتصدقي أو كذا كما قال صلى الله عليه وسلم. وأخيرا وجه الشيخ رسالة إلى أصحاب العمل يذكرهم فيها بمسؤوليتهم اتجاه العاملين لديهم. أذكرهم في كلمة مجملة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فكل إنسان مسؤول، هو في الدنيا الآن مسؤول عن موظفين، مسؤول عن أمانة، مهما كانت هذه الأمانة يسأله الله عز وجل عنها يوم القيامة، فإن كان قد أحسن إليها فله الجزاء والثناء، وإن كان قد أساء إليها فهو داخل في الوعيد والعقوبة عند الله سبحانه وتعالى. مستمعينا مكملين معاكم في الحلقة الأخيرة من برنامجكم نصف الحياة. اليوم الحلقة متنوعة شوية عن المواضيع اللي تم طرحها مسبقا في الحلقات السابقة عن الأفكار وعن النماذج المهنية والاجتماعية اللي تم طرحها. ففي نهاية الحلقة نتمنى أن نسمع أصواتكم بخصوص البرنامج، بخصوص الهدف، هل الهدف قدرنا نوصله من خلال البرنامج، هل فعلا النماذج الموجودة في حياتنا، نماذج للمرأة، هي تأثر فينا بشكل مباشر وتأثر في كل حياتنا وفي ثقافتنا. أو لا، أو هل إذا كان في نماذج سلبية هل نحن قادرين أن نغير منها أو نعدل منها بشكل يتناسب مع ثقافتنا، أو إذا كان في نماذج إيجابية ونحن رافضينها هل قادرين أن نحن نغير من أنفسنا ونغير من ثقافتنا بما يتناسب مع التغيير للأفضل، وأكيد دون الخروج عن ضوابط ديننا. حابة نسمع منكم أكثر، فيريد تتواصلوا معنا. في المكالمات السابقة تكلموا بعض مستمعينا عن المضايقات في الشارع وعن المعاكسات، وأكيد كانت هذه أحد المواضيع اللي تكلمنا عنها من خلال مرأة كانت نموذج للمرأة السائقة، كانت مدربة قيادة، وكلمتنا عن المشاكل اللي كانت تتواجه فيها، وأحدها أكيد كانت المضايقات. حنكمل معاكم وحنسمعوا أكثر بعد الاتصال. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. معك بدي غيرها. أهلا وسهلا، تفضلي بدري. أنا توا دخلت معك في انقطاع الخط بس ماشي واضح. أيوة توا واضح، تفضلي. كنت أقول أنه ما فيش تعمل المرأة بس في نقطة مهمة، أن يعني الإبداع أن هي تبدأ في عملها مهما أي كان نوع العمل. عرفتي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الله يحب إذا عمل أحدكم أن عملا أن يتقن. أبسط مثال على هيك، في مصرف الحدائق المديرة متاعها مرأة. المهم أن يكون الإبداع والاتقان، وأن هي تظهر يعني إمكانياتها وقدراتها في العمل عشان يعني يصير على أكمل وجه يعني. وهي يعني المشاركة ضرورية، لأن في يعني في أعمال المرأة ما تريحش إلا للمرأة. بالتأكيد. مثلاً مثلاً الخياطة أو المحلات كذا، في يعني أشياء. أكيد طبعاً يعني يعني يعني حضرتك ما تقوليش إن هي المرأة يا إما تشتغل في التعليم يا إما في الصحة، يعني مطلوب إن هي تشتغل في كل المجالات، لأن هي تتعامل مع المرأة في كل المجالات. المهم إن هي تتقن فيه وتبدأ فيه ويعني تظهر أفضل ما عندها حتى لو كانت ربة بيت. بالتأكيد. يعني أنا ما هيش نقول لك أنا أخصائية اجتماعية مدرسة ابتدائية، في ربات بيوت ما يحفظش على أولادهم أي شيء. هل يعرفوا أنه هو ضعيف، هل هو مشاغب، هل هو مؤدب أو غير مؤدب، يعني حتى لو ربة بيت لكن ما هيش تأدي دورها، ما هيش مأدية دورها وما هيش يعني مخرجة للمجتمع جيل جيل إيجابي يعني نعم مستقبل نعتمدوا عليه في يعني في نعم. بنائه نعم. شكرا لك بدري، بارك الله فيك. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم نسيم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. كيف حالك؟ معك الأم البنغازية. أكيد طبعا، كيف حالك؟ قدمك في نسيم الصباح معاش نسمع فيك، وينك؟ الله يسلمك. قلت لك على المرأة يعني بالنسبة للعاملة، يعني نحن مثلا من جيلنا من 40 سنة ما كانش في إلا التعليم والصحة بس، تمام، هيك يعتبروها مش عارفة شو شكلها. وكان هذا قدامنا، خشينا معاهد معلمات ما فيش غير هيك، وحتى الدكتورة تحسيها صعبة، يتمنوها دكتورة في المرحلة اللي هي الدراسة والكذا والكذا يضايقوا، ولكن في العمل لا، عشان تكون دكتورة وترضيهم يعني. لكن توا حتى بالنسبة حتى فرد العدد يعني ما شاء الله تبارك الله عدد الإناث عندنا في سوريا كلها وفي العالم كلها، فرضنا وجودنا وبعدين مش على حاجة، بس مش عملية وجود أو مثلا تاخذ مكانة الرجل ولا كذا. هي المرأة عندها ميزات، عندها الإصرار وعندها قوة وعندها العزيمة، حتى من ناحية الإحصاء، حتى في الدين يا نسيم، حتى من الناحية الدينية المرأة أكثر من الرجل على إقامة شعائرها وعلى مثلا تأثير في أولادها ونشر الدعوة، حتى من ناحية أكثر من الرجل، هذه إحصائيات يعني مؤثرة أكثر، مبعثة سنوية حزاك أنا سامعة كم مرة في الإذاعات المرأة تثبت وجودها أكثر من الرجل. فما بالك يعني ليش لا الأعمال المحلات، بالله عليك أنا لما نخش المحل ونلقى مرأة كيف ليش لا يعني. مطول بلد آمن يعني ما شاء الله، ما فيش حاجة مثلا ممكن تعرض لها، ولكن أنت قاعدة في وسط ناس، قاعدة في وسط المدينة، فمعناها تشتغلي أي شغلة عادي. بالنسبة للشركات اللي زمان كان عندنا نحن جريمة واحدة تشتغل في شركة ولا في مصرف ولا كذا، هي اخوتها وخواتها وقاعدين مع بعضهم وقاعدين في البيت وقاعدين كأسرة يعني يشتغلوا كأسرة واحدة يبقى ليش لا يعني فعلا. هي بس شرعا اللي هي الحكم والقضاء. القضاء غلط. نحن كان في عهد الجدات القضاء. القضاء معناها ولاية معناها والي معناها حاكم. المفروض ما توصلش المغرب. شرع الله يعني. لكن باقي ما حرمش عليها الله شيء. نعم. شكرا لك يا أم بنغازية. مستمعينا، غير النماذج اللي تكلمنا عنها الحلقات السابقة والمضايقات اللي ممكن تتعرض لها المرأة في الشارع أو في العمل، كان في موضوع كان غني جدا، وكان لسيدة متزوجة بغير ليبي، وكانت سيدة تسعى أن هي تمنح لأولادها الجنسية الليبية على اعتبار أن هي والدتهم ليبية وأن هم مولودين في ليبيا. أكيد اختلفت الأراء بخصوص القضية هذه، ولكن سيدة كانت في سعي دائم أن هي توصل لهدفها. كلمتنا عن مشاكل اللي تعاني منها وعن الصعوبة في الإجراءات في حين أن أولادها مولودين هنا في ليبيا وما عندهمش أي تواصل مع جنسية الأب أو البلد اللي منتمي لها الأب، وهم انتمائهم الأول للوطن لليبيا. فتكلمنا في الموضوع هذا وسمعنا آراء مستمعينا، وكان في نقطة مهمة جدا حبينا أننا نفهموها من أستاذة مجدة، هو كيف نحن يتكون إحساسنا بالوطنية أو الانتماء. هل إذا كنت أنا من جنسية معينة تولدت في بلد آخر وتربيت فيه، هل شعوري بالوطنية يكون للمكان اللي أنا متربي فيه أو المكان اللي أنا أصلي منه؟ أو إن هو كيف ممكن يتكون إحساسنا اتجاه المكان اللي نحن عايشين فيه؟ فسألنا الأستاذة مجدة كلمتنا في النقطة هذه، فحابة أن نسترجع الذكرى هذه لأنها كانت مهمة جدا وكانت حلقة مهمة جدا، فحابة نسمعوها من جديد مع بعضنا. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، الشعور بالانتماء للوطن هو عاطفة إيجابية قوية يشعر بها المواطن نحو وطنه. أما كيف يتم درسها وتم هذه العاطفة؟ بداية أعتقد أن الكائن يولد ولديه انتماء عاطفي أو حتى منفعي بالمكان الذي يولد فيه وينشأ فيه، إلا أن هذا الانتماء قد يزداد يعني متانة وصلابة إلى حد يتوحد المرء بوطنه حتى تهون حياته في سبيله. وقد يضعف بتعاقب الأيام والظروف فتندثر وتضمحر أو تدمر مقصد، وينفصل الفرد عن وطنه انفصالا عاطفيا سواء كان هذا يعني على أرض الوطن أو بعيدا عنه. نعم. أما يتولد الانتماء للوطن بالتربية الوطنية، وتلعب الثقافة العامة السائدة في المجتمع دور كبير فيها، حيث تشمل الثقافة فيما تشمله الأعراف والمعايير والعادات والتقاليد والدين والأفكار والأداب إلى آخره من هذه المكونات. هذه في مجملها قد تكون داعمة لترسيخ الانتماء، انتماء المواطن لوطنهم أو المواطنين لوطنهم، وقد تكون عكس ذلك لأن تعمل على إضعاف تلك الرابطة أو تلك العاطفة. فالوطنية أو الشعور بالانتماء للوطن هي علاقة بين طرفين، أحدهم المواطن والطرف الآخر الوطن. أيوة. نعم. أما عن دور المجتمع، دور المجتمع في ترسيخ الانتماء للوطن يمكن يعني يمكن الوطن أن أو المجتمع يرسخ الوطنية في عدة نقاط أهمها. توسيع مفهوم المواطنة أو توسيع مفهوم الوطن من كونه رقعة أرض نعيش عليها ونرسم خارطة أو ترسمها خارطة جغرافية تفصلها عن الدول الأخرى إلى مفهوم أوسع يرسخ في مناهجنا المدرسية. فالوطن هو الأرض التي نولد عليها، وهو الدين الذي نعتقده واللغة التي نتحدثها وتاريخنا الذي فطره أجدادنا والمدرسة التي تعلمنا فيها والمؤسسة التي نعمل بها والمستشفى الذي يعالجنا والأشجار التي تطعمنا والشوارع التي نسلكها والراية التي نرفعها والمسجد المميز لبلادي. هذه يعني أرى أن يعني توسيع هذا المفهوم وترسيخه في مناهجنا الدراسية يعطي انتماء أقوى بالنسبة للمواطن لوطنه، وبالتالي يحمل مسؤوليات أخرى تجاه هذا الوطن. نعم، هذا هو مفهوم الوطن صراحة الذي يجب أن يتعلمه أبنائنا. نعم. أما الدور الآخر الذي لا يقل أهمية عن دور التعليم في توسيع المفهوم هو دور الدساتير ومن ثم القوانين التي يجب أن تضع كرامة المواطن وحريته وسلامته أولى الأولويات وتترجم في حقوق يكفلها المجتمع. هذه الحقوق زي ما تكلمت عليها في موضوع الحلقة هي حقوق الجنسية أولها، وأيضا من ناحية أخرى وفي تنمية شاملة تكون أداة وسيلة لتحقيق تلك المطامح، يعني المطامح اللي تكلمنا عليها حقوق الإنسان، ولا تكون التنمية هدف في حد ذاتها. إذن يعني الوطنية كما ذكرت هو شعور يتولد وشعور طبيعي يولد عند الكائن الحي ويربى بالبيئة التي ينشأ فيها ويولد عليها، وليست مجرد أوراق أو يعني بمعنى آخر. أستاذة مجدة، يعني الطفل لما يتولد في مكان مهما كانت جذوره أو مهما كان تاريخه فهو ينتمي للمكان اللي هو تولد فيه وعاش فيه وتربى فيه. نعم، زي ما قلت هو طبيعي أن يرتبط بالمكان الذي يعيش فيه، ولكن هناك مؤثرات يعطي نفسين تزيد أو يعني تقرب أو تبعد. نعم، وأحيانا تؤثر يعني عكسا، مرات يكون الإنسان هذه الأرض التي يعيش عليها هي أرض وأرض أجداده، ومع ذلك تلك المكونات الثقافية وأمور أخرى قد تفعل في الرابطة بينه وبين وطنه. نرحب بك مستمعينا من جديد في الحلقة الأخيرة من برنامجكم نصف الحياة. نصف الحياة برنامج يختص بالمرأة، يطرح في نماذج عايشة معنا، نماذج مختلفة سواء كان مهنية أو كانت اجتماعية. نكرر مرة ثانية، قد نختلف أو قد نتفق وهذا وارد تماما، ممكن احنا نتقبل لا نتقبل مهنة معينة، ولكن هي المهنة موجودة. النساء اللي تم طرح النماذج أو طرح الأفكار من خلالهن هن موجودات معنا ومؤثرين فينا. فأخيرا أو في الجزء الأخير من الحلقة نتمنى أن تتواصلوا معايا عن طريق أرقام الهواتف 061-90-95-707 و 061-47-17-551. تكلمنا عن نقطة إيجابية في البرنامج، كان في مجموعة من السيدات كانن ناجحات جدا في مهنتهن سواء كانن مهندسات أو كانن سياسيات مثلا وغيرهن، وكانن ربات بيوت وكانن مؤثرات في حياتهن في حياة أزواجهن وأولادهن، وكانن نماذج مشرفة وإيجابية تشرفت أن تعاملت معها وطرحتها من خلال البرنامج. حنحكي معكم أكثر بعد استقبال الاتصال. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. أبدأ بقول الله تعالى: وقلنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، كلما بقيت المرأة في بيتها كانت أحسن لها، ثم وصلت إلى أعلى مستوى، فعندما تفقد دينها فقد فقدت كل شيء. إن الآخرة هي الأبقى. وعندما يكون عملها لمساعدة عائلتها لابد أن يكون في حدود دينها برضا ربها. إن الجنة التي وعدنا الله بها هي الأفضل، حتى لو كنا في معاناة وقهر وظلم لنتحمل هذا، إن الصبر على ذلك دين الجنة التي وعدنا الله بها. نعم. سيدة ممكن تعرفيني باسمك؟ أم محمد. سيدة أم محمد، هل أن السيدة تطلع تشتغل هذا معناه أن هي لازم تكون متبرجة أو أن هي فيها نقص من دينها أن هي تطلع تشتغل؟ لا، إنما تكون يعني لا أصلا يعني في أغلبية يعني أن لما في وحدات طبعا أغلبية المتبرجات. نعم. المهم يعني أن لما يكون عندها مثلا مشكلة ولا حاجة، ولا تكون عندها مشكلة في بيتها، ولا تكون تعبانة ما عندهاش، المهم تتحمل يعني عند الله سبحانه وتعالى سيكون أجر إن شاء الله. نعم، بس نعم، أوكي، شكرا. أنا كنت حابة نسمع أكثر من السيدة أم محمد، لأن صعب أنه يكون في ارتباط شرطي ما بين أن المرأة تطلع تعمل وما بين التبرج وأن هي تشتغل. هذا لا يعني أنه هو في نقص في دينها أبدا أو أن هي في تقصير في بيتها. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا أختي، بارك الله فيك على طرح الموضوع. راهي فيك، بارك الله، شكرا. معك زهر الصبار. أهلا وسهلا. أنا بقول بس إن إذا كانت المرأة أو كدرنا بالحديث الوقرنا في بيوتكم ولا تبرجن، يعني إذا كان هيك أنا أقول لك على حاجة صراحة لا حياة في الدين. يعني أنا كانت عندي صورة على الصدر يعني وكي لازم المرأة تدير كشف على السرطان على السرطان الثدي دوري يعني وكي، الصورة هذه جالت معي 5 سنين ما درتش ليش لاني ندور في دكتورة. إذا كل المرأة قاعدة في الحوش معناتها لما نجول بنصر بنجول بنبو دكتور بنعينه مش حنلقه، لما نجول بتعامله في أي مجال من هالمجالات مش حنلقه، فإذا مش حيصير شيء فيه. أنا ما نحبش نتعامل إلا مع مرأة صراحة في أي شغل في أي نية ضيريش، أنا ما نحبش نطلع ليش لأن ما نحبش نتعامل إلا مع مرأة صراحة في كل حاجة. يعني حتى في الإذاعة لما ندوي نفضل لما ندوي لما يجد في برنامج فيه مرأة نفضل إني ندوي فيه، وكان يقدروا اثنين نفضل ان المرأة هي اللي ترد عليا. يعني هيك هي بصراحة، يعني حضرتك تأيدي وجود المرأة في كل المجالات. نأيدها ونقول كلمة واحدة العرب ملولة يقولوا المرأة البنت اللي تقعد صاينة روحها لو كان حطوها في 100,000 راجل مش حيصير لها شيء، ويتقعد مش صاينة روحها سكر عليها 1,000 باب اللي تبديرها تديرها بالتأكيد. يعني الحكاية تبدأ من المرأة نفسها، إذا هي مشت في طريق صح هي تجيب عليها شبهات ولا هي تخلي الناس يحترموها غصبا عنهم. نعم زهرة الصبار شكرا لك، كنت معنا آخر مكالمة في نصف الحياة. مستمعينا ختاما نحب نأكد على هدف البرنامج، الفكرة من طرح النماذج من خلال البرنامج هو أن نحن رقم واحد نعرف أن كل النماذج للمرأة في مجتمعنا هي تأثر فينا وتأثر في أولادنا وتأثر في مستقبلنا وفي ثقافتنا وفي كل حاجة من حياتنا. إذا كنا نحن حابين نقيم أي مجتمع لازم نعرف دور المرأة فيه كيف كان مؤثر. أن المرأة تعمل هذا لا يعني أن هي لازم هي تكون متبرجة وغيرها، المرأة أن هي تعمل لا يعني أن هي مقصرة في بيتها أو مقصرة في دينها. نتمنى أن احنا نفهم ديننا صح، ديننا يحثنا على العمل، ديننا يخلينا أن احنا نأدي واجباتنا ونعرف حقوقنا وين، حقي أني أنا نشتغل، حقي أني أنا نأدي واجبي في البيت واتجاه أسرتي، وحقي أني أنا ننجح، حقي أني أنا نعمل، حقي أني أنا نأثر في المجتمع ونغيره للأفضل. فنتمنى أن الهدف فعلا يكون وصل، نحن طرحنا النماذج وطرحنا مشاكلهن وطرحنا الأفكار وطرحنا حلول من خلال مختصين إلى حد ما كانت حلول نظرية، ولكن تمنوا أن في المستقبل تتحول لحلول عملية تخلينا نحن ننتقلوا لليبيا اللي ديما نحلم بها، ديما نحلم أن ليبيا تكون أفضل، أن نحن نكون متطورين ونكون مثقفين ونكون متمسكين بديننا ونكون فاهمين ديننا صح. نتمنى مستمعينا إن نكون قدمنا لكم فعلا نماذج أثرت فيكم بشكل ما أو أثرت فيكم بشكل إيجابي. فنحب إن ختاما نقول لكم إن ما تنسوش أبدا إن نصف الحياة هي اللي تأثر في حياتنا كلنا. نحن قدمنا البرنامج وطرحنا النماذج والأفكار والتغيير عليكم مستمعينا وتغيير على جهات الاختصاص، نتمنوا إن حياتنا تنتقل للأفضل. نحب نشكر كل ضيوفي، نحب نشكر كل من تواصل معايا خلال البرنامج، نحب نشكر شكر خاص لمخرج البرنامج هيثم البورفلي. شكرا لك هيثم. مستمعينا ختاما تقبلوا كامل تقديري واحترامي وانتظروا مني الأفضل، وكنت معكم أنا نسيم الفايدي وفي أمان الله.